بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بيان رياضة الصبيان في أول النشأ، كيفية تربية وتعليم الأولاد في بداية أعمارهم. قال: اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة ساذجة، وهي قابلة لكل نقش وصورة، وهي قابلة لكل شيء، فإن عود الخير نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه، وإن عود الشر نشأ عليه وكان الوزر في عنق وليه، فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده التنعم، ولا يحبب إليه أسباب الزينة والرفاهية، فيضيع عمره أو فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. الولد والبنت أمانة عند الوالد، نعمة من الله تبارك وتعالى، وأمانة استودعك الله عز وجل إياها، فينبغي على العبد أن يحفظها، أن يحفظ هذه الأمانة وألا يضيعها، ولا يكون حفظها إلا إذا قام بما أمر به تجاه هذه الأمانة. يعني لو أن إنسان استودع عندك أمانة ففرطت فيها أو ضيعتها أو ضيعت بعضها أو أهملتها، عاد ذلك عليك باللوم. والابن أمانة أعظم من أمانة المال وأكبر من أمانة المال. وقلبه جوهرة ساذجة قابلة لكل نقش وصورة. الولد الصغير ده قابل لكل تعليم ولكل تربية ولكل تأديب، إن علم الخير أو علم الشر كما قيل. وهذا التعليم له أثر ضخم جدا في حياة الإنسان بعد ذلك، على ما يعود وعلى ما يربى، كما قيل: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. النقش على الحجر لا يضيع بسهولة، مسألة صعبة جدا أن يضيع، يعني كتابة منحوتة على الصخر لا تضيع بإذن الله عز وجل. بمعنى أن التأثير الكبير الضخم لما تربى عليه وتعلمه وتعوده الصبي عند صغره، وكل واحد فينا يجد هذا الأثر في نفسه عند كبره. أمور معينة اتربى عليها، اتعود عليها، أبوه وأمه عودوه عليها منذ الصغر، بيجد أثرها في نفسه، في سلوكه، في أخلاقه عندما يكبر. وأحيانا البعض لا يستطيع أن يتخلص من هذا الأثر. فعلى حسب ما يعود ويربى الطفل ينشأ بإذن الله عز وجل. قال: فهي قابلة لكل نقش وصورة، وهي قابلة لكل شيء، فإن عود الخير نشأ عليه، تربى على الخير، تربى على الطاعة، نشأ عليه وشب عليه، وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه. إن الأب الذي ربى، الأب أو الأم أو المربي أو الولي، إذا ربى هذا الصبي ونشأ هذا الصبي على طاعة الله عز وجل، أخذ من الأجر مثل أجور أعماله، لا ينقص من أجره شيئا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني كل خلق حسن، كل سنة، كل أدب، كل خير تعلمه ابنك أو ابنتك تأخذ مثل أجرها طول ما هو بيعمل أو البنت بتعمل هذا العمل. مجرد التربية والتأديب والتعليم والدعوة في ذاتها أجر، ولما ينفذوا بقى الكلام ده لك أجر آخر. وإن عود الشر نشأ عليه، لو عودت الشر أو الخطأ أو ربيته على غير الإسلام والإيمان والإحسان أو زرعت فيه بذور معينة من الشر زي مثلا حب الدنيا أو حب الرئاسة أو الحرص على المال أو الجاه أو غيره بينشأ عليه. زي فيه أب بيغرس في ابنه دايما الأخلاق الصالحة وإنه عايزه يبقى كويس عشان يخدم دينه عشان يعبد ربنا عشان يراه قرة عين له في طاعة الله، بيوجهه كله في اتجاه الايه؟ في اتجاه الدين، في اتجاه الأخلاق الحسنة، ويعلمه انه كل حاجة بتخدم هذا الهدف. يعني اذا اي منصب، اذا كنت طبيب، اذا كنت مهندس، اذا كنت كل ده لازم تعمله عشان رضا ربنا، كل ده عشان تخدم به الدين، كل ده عشان تنفع به المسلمين. فيصير توجيه الولد في هذا الاتجاه يكبر عليه ويشب عليه، لو نال بعد ذلك اعظم المناصب هيسخر هذه المناصب في خدمة الدين في نفع المسلمين، لو صار بعد ذلك واعطاه الله المال هيستخدمه ايضا في هذا. والتاني بيعوده على شيء آخر، يعني بيغرس أحيانا فيه الكره والبغض لمن حوله، كأن يغرس مثلا فيه، يعني عند بعض من لا يحسنون التربية، إنه مثلا حدث بين الأب وأخوه خلاف أو شقاق، فيربي ابنه على أن يفضل على طول عنده هذه المشكلة مع عمه، وإنه هو أخذ مثلا حقنا أو إلى آخره مما يحدث بالناس، فينشأ الصبي على هذا البغض وعلى هذا الكره. أو إن هو عايزه يبقى صاحب منصب، ليه؟ عشان الأب فقده ونفسه يكون ابنه كده وخلاص، فما فيش التوجيه للخير، فينشأ ويشب الصبي على هذا إنه عايز هدف معين لكن ما ليس وراءه خلفية صالحة يستخدم هذا الفعل في الخير. فلازم دايما كل توجيهنا لأولادنا يكون في هذا النطاق، إن هو حتى لو الأب أحيانا بيكون نفسه ابنه يكون حاجة معينة ربيه عليها، بس دايما خلي ليه توجيه ونية وفكرة إلى الخير، إنه يستخدم ده في طاعة ربنا، يستخدم ده في الخير، يستخدم ده في نفع المسلمين، يستخدم هذا فيما يرضي ربه تبارك وتعالى. حيصبح وينشأ ويشب الطفل على إن كل هدفه الكبير أوي رضا ربنا، كل حاجة بيعملها عشان يرضى ربنا سبحانه وتعالى. فأنعم بها من تربية وأنعم به من توجيه. لو عود الشر نشأ عليه وكان الوزر في عنق وليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ولذلك الأب يجب أن ينتبه إلى أنه يحذر من الكلمة واللفظ والحركة فضلا عن التوجيه، لأن عين الابن منعقدة على الإيه؟ على الأب، خاصة في السن الأول، السن الأول هو قبل مرحلة المراهقة، فهتلاقيه بيشاور نفس إشارتك، بيتكلم بنفس طريقتك، بيتكلم بنفس ألفاظك، اللي أنت بتعمله هو بيعمله زيك بالضبط، لأن هو الولد في الصغر عنده القدوة أبوه وأمه، وعينه منعقد على طول على إيه؟ على أبيه وأمه. فلذلك يجب أن يحذر الأب حتى بقولك من الإشارة، مش ناهيك بقى عن التوجيه والتربية، مجرد الإشارة، مجرد طريقة الكلام لابد أن ينتبه إليها، لأن هتجد ابنك يشب على هذا. كما قال الشاعر: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه. زي ما مشى الطاووس أولاده مشوا زيه، فمشوا بقى هم رخين بيتمخطروا زيه كده، فقلد شكل مشيته بنوه زي ما مشى بنفس الطريقة عمله. فقال على ما تقتالون، انتم مالكم ماشيين بالطريقة دي ليه؟ قال بدأت به ونحن مقلدوه، نعمل اللي انت بتعمله بالضبط. وبعدين الشاعر أتبع الفائدة من ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وهذه مسألة ملاحظة جدا، يعني لا ينكرها ولا تخطئها عين ولا عقل، وهي أن بتلاقي طريقة الابن في الكلام، في الإشارة، بل في التفكير، في التعاملات، هي نفس طريقة الايه؟ نفس طريقة الأب. قال فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء. لابد أن تبعد ولدك عن أصدقاء السوء، يعني تلاحظ أصدقاء الناس المحتك بيهم في المدرسة، في الشارع، في المسجد، في أي مكان. ودائما التوجيه وراء على طول، لو لقيت صاحب سوء أو ولد بيتكلم بألفاظ غير لائقة أو طريقة تعامله مش كويسة، أو هذا الولد في مجتمع ليس بصالح، يبقى لازم تبعد ابنك عنه، تبدأ تنفر ابنك من هذه الصحبة، من هذه الصداقة، تبعده عنه. لأن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والصاحب له تأثير ضخم جدا في صاحبه. انت بتجد الولد خاصة في مرحلة المراهقة كلمة صاحبه عنده أحيانا كثيرة أقوى وأكثر أثرا من كلمة أبيه وأمه. ليه؟ لأن هم نفس العقلية، نفس السن، مع بعض على طول. فحين يكون تأثير الصاحب، تأثير الصديق في الولد أكثر من تأثير الأب والأم في مرحلة معينة، خاصة لو كان بيحب صاحبه ده. فيجب أن الوالد أو الولي ما يسيبش أبدا ولده، ابنه أو بنته يصادقه أي من أصدقاء السوء. والبنت أخطر، البنت أخطر من الولد. قال ولا يعوده التنعم، ما خلوش دايما مرفه، مش كل حاجة يطلبها يديها له. حتى أن بعض المربين يقول إيه؟ عود ابنك لا، يعني مش كل حاجة يطلبها تديها له، ولا كل حاجة عايزها تعملها له، لا، تديله وتمنعه عشان ما يطلعش بتعبنا دلوقتي متدلع. لأن لما تستجيب له على طول في كل حاجة لابد أن ينشأ على هذه الطريقة، وحيبقى أن الحاجة لو ما جاتلوش هيبقى رد فعله سيء جدا. الولد أحيانا عنده سلاح البكاء، يعني تقول له لا يعيط، تمنعه يعيط. فحنان الأب أو الأم، يعني حنان الأب والأم عشان ما يعيطش وعشان يعني أشفقوا عليه وحنينين عليه يحققوا له اللي هو عايزه. فيبتدي بقى بعد كده عرف الطريقة، أول ما يطلب حاجة ومحدش يستجيب له يعمل إيه؟ يعيط، يستخدم السلاح بتاعه. لا، لابد أن يعود إن هو يمنع في أحيان، لابد من هذا، مش كل ما يطلب حاجة ياخدها. ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه أسباب الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. لا يحبب إليه أسباب الزينة والرفاهية ويعوده على أشياء من الرفاهية والزينة، يعوده نوع من الخشونة، من الخشونة. ومن ضمن هذا أنه يمنعه من بعض الأشياء، من هذا أنه هو من ضمن هذه الأشياء أنه هو يعلمه أو يستخدمه في بعض الأشياء اللي تحتاج نوع من القوة والخشونة والشدة، بحيث أنه هو ينشأ على الرجولة، ينشأ على التنعم والرفاهية والدلع. قال بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، هذا في حالة إذا لم تكن أمه هي التي سترضعه لأي سبب، لكن الأصل أن الأم هي التي ترضع ابنها لأسباب صحية ونفسية وعاطفية وعائلية واجتماعية، أسباب كثيرة جدا، أسباب على الابن وعلى الأم، لكن قد يكون لأي سبب من الأسباب أن الأم لا تستطيع أن ترضع ابنها فيختار له امرأة صالحة دينة، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. ومن باب أولى أنه الأم التي ترضعه يبقى يحافظ ألا يطعمه الحرام. الإمام الجويني رحمه الله كلم بيتكلم كان ينطلق في الكلام كالسهم، يعني لا بيتهته ولا بيتلجلج ولا أي حاجة. ففي مرة وبيتكلم فتلعثم في الكلام فبكى فقال هذه من أثر المصة، فسألوه عن ذلك قال أنه كانت لجاره جارية فدخلت فوجدته يبكي فأخذته فأرضعته، فدخل أبوه فقال إن هذا لا يحل لي، اللبن ده ما يحلش إن أنا أطعمه ابني مش حقي، فأدخل أصبعه في فم ابنه وجعله يقي ما رضعه، قال إلا أثر المص بقي فيه شيء من القليل، قال فهذا من أثر المص. شو بيعزوا مثل هذه ومسألة بسيطة جدا لا يلاحظها إلا يعني أصحاب الألباب والعقول والقلوب الحية، إنه شاف إن فيها شيء حرام رغم إن مصة لبن وولده حب يعني يخرج كل ما في بطنه مما يرى أنه لا يحل له، ولكن بقي أثر فكان يعزو إليها هذا الأمر. فده لدقة أن تطعم ولدك من حلال. قال فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأولها الحياء وذلك علامة النجابة، أن يكون الولد حيي، وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ، فهذا يستعان على تأديبه بحيائه، يعني يستخدم صفة الحياء لبث بقية الأخلاق فيه. وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، فينبغي أن يعلمه آداب الأكل. دي أول حاجة بتظهر في الولد، خاصة الأطفال الصغيرين دايما على طول يعني عايزين الحاجة الحلوة على طول على الدوام، برضو حتى في مثل هذا لابد ان انت تمنعه احيانا، ما تجيبلوش احيانا، تدلوش احيانا، عشان زمونه ما يتعودش على طول ان هو كل حاجة يطلبها لابد ان تأتي اليه. تأتي شهوة الطعام فينبغي ان يعلمه آداب الاكل، يعلمه يأكل ازاي، يأكل بيه، يبدأ بالتسمية، يحمد الله عز وجل في اخر الطعام، غير ذلك من آداب الطعام، ويرخبه ده من هو بيأكل، ان حن الولد ممكن ينسى بطبيعته كسن صغير، يعني ممكن تلاقي مثلا بيمسك الكوبايه بالشمال ويشرب بالشمال، لا فلازم تعلمه لا اشرب بيمينك، كل بيدك اليمين، يعني تلاحظه على طول، مش معنى ان انت جبته مثلا قعدته ففهمته يا ابني كل بيمينك، قل بسم الله في الاول، احمد الله في الاخر، حفظته الادعيه والاذكار فهمته وتسيبه بعد كده، لا تفضل على طول ايه تراقبه. ليه؟ لانه ممكن ينسى، ممكن يخطئ، يبقى انت على طول معاه بالتربية. ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات لئلا يألف الإدام فيراه كالحتم، نسأل الله العافية. شوف النعم احنا فيها، واللي تعوده انه يأكل خبز بس معهوش حاجة تانية دلوقتي، يعني من نعم الله عز وجل علينا أصناف الطعام توضع على المائدة، مين دلوقتي بياخد بياكل الخبز بس؟ شوف من نعم ربنا سبحانه وتعالى. ولكن انت عوده دايما نوع من الايه من الخشونه في هذا، انه ياكل الخبز وحده. احيانا الولد ممكن بعض الطعام لا ياكله او مش عاجبه، لازم برضه يتربى ويتعلم انه يحمد الله تبارك وتعالى على ما قدم له، وانه ياكل ما قدم له، انه لا يعيب، وبين له ميزه ده وفائده ده، وان الله عز وجل انعم عليك وغيرك محروم. وفي ناس يعني لا تجد مثل ما تأكله أنت، فينبغي أن تحمد ربك تبارك وتعالى وأن تشكره على هذه النعمة وتعوده وتبث فيه هذه الأخلاق. ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه الكثير الأكل بالبهائم، يعني الأكل الكثير مش في الصالح، مش في صالح الولد، لأن الأكل الكثير عموما ليس في صالح الإنسان. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أسوأ وعاء تملأه هو البطن. السمنة خطر عليه وهو صغير وخطر عليه وهو كبير، الاكثار من الطعام الشره للطعام خطر عليه يعني من ناحية الصحية ومن ناحية النفسية أيضا، أنه بيبقى شره هذا يؤثر في تعامله مع الناس، يؤثر في تعامل الناس معه، يؤثر في نظرة الناس إليه، ويؤثر في سلوكه، وبالتالي يؤثر أيضا في كيفية بقى أنه هو كيف يرضي هذه الشهوة، شهوة البطن. بعض الصحابة كان بيقول من أكل في اليوم ثلاث مرات استحق أن ينصب له معلف. معلف دي بيكون ثلاث مرات في اليوم، أما ثلاث مرات دي حاجة يعني بقول لك يعني كأنه يعني ده بقى إيه يعني ما فيش بقى كده أشبه بالحيوان بيأكل ثلاث مرات وبيشبع. ويحبب إليه الثياب البيض دون الملوثة والإبريسم، أحبب دائما الثياب البيض لأنها يعني من الأفضل وأفضل الثياب، ويكره له الثياب النجسة أو اللي فيها محرم زي اللي فيها الحرير أو زي كل المحرمات عموما في الملبس والمطعم. ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين، ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم، يعني أن الحرير ده مش لبس الإيه؟ ليس لبس الرجال أو لبس الإيه؟ النساء. ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم، الأولاد اللي هي متدلعة المترفهة ديت ما تخليش ابنك صاحبها وصديقها، لأنه دايما هيعوز دايما بصص لها، دايما عاوز يبقى زيها، دايما عاوز يبقى بنفس الطريق، فحيثقل الأب ويتعبه، وأيضا لا يتربى التربية الصحيحة. ثم يشغله في المكتب، المكتب زي الكتاب، والكتاب بتعليم القرآن والحديث وأحاديث الأخيار، أحاديث الصالحين، سير الصالحين، ليغرس في قلبه حب الصالحين، ولا يحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق. علم القرآن، السنة، علم سيرة الصحابة، سيرة الصالحين، ويقولها له بالطريقة اللي يفهمها مثله، يعني الأب مثلا يقرأ القصة أو يقرأ الكلام عن الصحابي الفلاني أو التابعي الفلاني أو العالم الفلاني، ويبدأ يقولها له بطريقته، بالطريقة اللي يفهمها هو، والولد بيفهم. أوعى تتصور إن ابنك ما بيفهمش، لا بيفهم جدا، بل ربما يكون أذكى منك. وقلنا الوقت ده التأثير التعليم والقصة فيه ضخم جدا. ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، لما يعمل حاجة كويسة تشجعه تكافئه تثني عليه تمدحه، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولا يكاشف، يعني ممكن يغلط بتعاملنا دلوقتي تعديها له، يعني مش لازم تحاسبه على كل حاجة، في أحيانا لابد أن تتغافل تعديها له، طالما ان الايه الخطا مش ضخم او مش كبير او ان خطا ممكن يتعدى فعديها له، مش لازم كل غلطه تقعد له تحاسبه عليها حساب شديد وحساب عسير، وايضا مش كل الغلطات يحاسب عليها حساب شديد، في غلطات يكفي فيها ان انت تنظر له نظره ان ده غلط، في غلطات تحتاج ان انت تعاتبه، في غلطات تحتاج ان انت تقول له لا ده غلط والصح كذا، في غلطات تنبهه عليها، في غلطات تقول له الصح تقول له الأفضل، في غلطات وفي غلطات يتغافل عنها، فإن عاد عوتب سرا، إن عاد لو رجع تاني الغلطة دي عوتب سرا، يعني ما ودي مسألة في غاية الأهمية، اوعى تشخط في ابنك أو تعاتبه أو تعلمه أو تربيه قدام حد، يبقى كسر للولد، يعني بينك وبينه المسألة هتكون يسيرة. أما قدام الناس حتى لو كانت الغلطة قدام الناس خده على جنب أو كلمه بالراحة، لأن دي بتعمل فيه شرخ نفسي شديد جدا، إن شايف الولد شايف إن هو يعني عمال يهان ويتهزأ ويتشتم ويتضرب وغيره مما يفعله الآباء، والناس دي كلها شايفة، فبيحصل له كسرة شديدة أوي. لا، فدايما كل العتاب التأديب التربية بيكون إيه؟ بعيد عن أعين الناس. طيب أحيانا لابد من في أمر معين أخطأ معين لابد أن تفهمه، فتفهمه بالراحة، ولو كان يكون فيها عتاب يبقى في ودان، بحيث أنه هو شايف أن أبوه بيقدره ولم يفضحه ولم يسيء إليه أمام الناس. فإن عاد عتب سرا وخوف من اطلاع الناس عليه، ويخوف بالله أولا، أنت كده بتعمل غلط، أن أنت كده الأمر ده يبغضه الله أو لا يحبه الله، يعني أيضا حتى في نهيه عن الخطأ عن الحرام يبين له أن ده مما يخالف الشرع، ده مما لا يحبه الله ولا يرضاه الله، عشان يفضل حتى طالع متعلق بالله عز وجل، دايما خوفه من الله عز وجل. ولا يكثر عليه العتاب، لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة، وليكن حافظا هيبة الكلام معه. يعني لابد ان الاب يعني الاول لا يكثر من العتاب، زمنا في امور لابد ان انت تعديها وتعاتب وتؤدب احيانا، لان كتر العتاب على طول على طول على طول على طول عمال على بطال، ده ممكن يبقى ايه، خلاص الولد يأس، عارف انت هتقول له ايه غلط وبتاع. وبعض الاباء لما بيستخدم مثلا الضرب دايما يلجأ الى الضرب مباشرة، الولد خلاص يعني زي ما بيقولوا كده جسمه بينحس، خلاص عرف يعني ايه بيعمل، مهما يعمل عارف اخرتها، خلاص يا عم ياكل لها عصتين علقه وخلاص. وبعد الولد فعلا بيعمل كده، خلاص هو ما صارت دي طريقه الاب معاه، فعارف ايه حاجه يعمل هيتضرب، فخلاص اتعود، ما عادش للضرب ليه اثر، ما عادش الضرب ليه قيمه، ما عادش بيأثر في التربيه، خلاص عامل غلط عارف منتظر انه هيتضرب، بيقف بقى يتضرب كده كانه مش هنا، فخلاص هي كلها حلقه وناخدوها ونعمل بقى اللي احنا عايزينه طالما هي كده، فده مش صح. لا، ده انت الاب لا يلجأ لمثل هذه الامور، بل عنده طرق كثيره جدا في التدرج. وينبغي للام ان تخوفه بالاب، وينبغي ان يظل الاب في مكانته اللائقه به، يعني لو سقطت هيبة الأب من أمام الطفل أو أمام الطفل، هذا الطفل ضاع انهار، وانهار البيت أيضا، لأن الأب مهما كان حتى لو كان ضعيف وعاجز وحتى ضعيف شخصية أو غيره، لابد أن تضع له الأم المكان اللائق به، لأن ده مؤثر جدا جدا في تربية الطفل. الولد أحيانا ممكن يتجرع على أمه، لكن من الصعب أن يتجرأ على أبيه، فلو سقطت هذه الهيبة سقط هذا الولد، ضاع، من حيربيه بقى، من حيردعه، حيخاف من مين؟ أيضا الأب لابد أن يجعل للأم أيضا مكانة، يعني ممكن مثلا يجي الأب مثلا يضرب الأم قدام الأولاد، سقطت هيبة الأم، سقطت مكانة الأم، حتربي إيه بقى، تعلم إيه؟ لا، مهما حدث ما بين الأب والأم ده يكون في إيه؟ في حجرة مغلقة لا يطلع عليه الأولاد، يعني قدام الأولاد ده من الناس لازم تكون القيمة والمكانة محفوظة جدا. وهيبة الأب في غاية الأهمية، أهم حتى من هيبة الأم، عشان هو المربي، هو للولد هيخاف منه، هو للولد يعني اليد التي ستقومه يد الأب، فيجب أن يظل الأب في المكانة اللائقة به على الدوام. وينبغي أن يمنع النوم نهارا، فإنه يورث الكسل، ولا يمنع النوم ليلا، ولكنه يمنع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه. نمشي عن الحاجات الناعمة أو الطرية أو عشان يطلع إيه عظم ناشف يعني. ويتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم، ويعود المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل، يعني دائما يحوده دائما يكون نشيط، صحي بدري صحيح الفجر دائما أوقات نوم وتكون منضبطة، أوقات نشاط تكون منضبطة، يعودوا دائما رياضة أو شيء من يعني الأشياء التي فيها فائدة، بحيث أنه يفضل نشيط على طول مش كسلان. ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه أو بمطعمه أو ملبسه، ويعود التواضع والإكرام لمن يعاشرهم. ما يعودوش الأب ما يحط ما يزرعش فيه بذور الكبر وان هو احسن من غيره، ولابس لبس ما حدش بيلبسه، وساكن في شقه ما حدش ساكن فيها، وعنده فلوس مش عندي غيره. يفضل اب يزرع فيه هذه الاشياء لحد الولد ما ينشا متكبر يبقى ضيعه. لا، ده يعوده التواضع، يعوده اكرام الناس، يعوده احترام الكبير ومعامله اصحابه معامله حسنه، الرفق بالصغير. ويمنع أن يأخذ شيئا من صبي مثله، ويعلم أن الأخذ دناءة وأن الرفعة في الإعطاء، أن أنت تدي ما تاخدش، وأن أنت يعني لما تعوز حاجة تطلبها منه مش لازم تاخد من ده وتاخد من ده، لا، عاوز دم النفس تكون إيه يعني عزيزة. ويقبح عنده حب الذهب والفضة. أسف شديد بعض الأباء تلاقي ابنها لسه صغير يعني سنتين ويمكن ثلاثة، وتلاقي ملبسه انسيال وملبسه سلسلة، يعني يعوده الخنوثة منذ صغره، بدل ما يعلمه الرجولة يعلمه الخنوثة. لا، يعلمه منك الرجولة، يعني لما يلبس سلسلة وانسيال، هذه عادة النساء، يبقى مش هيطلع راجل ازاي ده، يلبسوا برضو الملابس اللي بهذه الصورة. لا، لابد ان الولد في كما في تربيته كذلك في مظهره وفي شكله، لابد ان يعوض ايضا الرجولة في الملبس، في التعامل، في الصورة، في الهيئة. ويعود الا يبصق في مجلسه، ولا يتمخط، ولا يتثاءب بحضرة غيره، ولا يضع رجلا على رجل، ويمنع من كثرة الكلام. يعني يعود أبوه هو في المجلس، لابد المجلس اللي بيجلس فيه لابد له احترام، ما لا يبصق ولا يتمخط ولا يتثاءب قدام الناس وينيمهم جنبه، ولا يضع رجلا على رجل. وقعد في المجلس ما حطش رجل على رجل. دلوقتي مع الأسف تجد صبي صغير وناس في سن جده وقاعد حط رجل على رجل في وشهم، هذا أمر مستقبح جدا. يعني يعوده آداب المجلس. انت هو في مجلس، في مجلس فيه ناس كبيره، في مجلس فيه اقاربه، في مجلس فيه عمه وخاله، وكل هذه المجالس يعود كيف يتعامل فيها، ازاي يعمل ايه فيها. ما يتركش الابن يجرب هو وبعدين يغلط الابن وبعدين الاب يعاتبه، انت ازاي تعمل كده، طب ما انت ما علمتوش من الاول. لا، علمه يقعد ازاي، كلم ازاي. ويمنع من كثرة الكلام، ما يبقاش ثرثار. ويعود ألا يتكلم إلا جوابا، يأدي الكلام ويرد على قد السؤال، وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه. مش دائما لما يكون حد بيكلمه هو دائما يسارع في الكلام، لا، يعود أنه هو يسمع، ويسمع من أكبر منه، ويسمع من صديقه، ويسمع كويس ويستوعب، بعد كده يبتدي يجاوب، يبتدي يرد، ويرد بأدب، باحترام، بتوقير. وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه، يعني يجلس قدامه. ويمنع من فحش الكلام ومن مخالطة من يفعل ذلك، فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء. مش لما يقول كلمة ملهاش لازمة أو كلمة حسنة يبقى الأب يضحك كأنه مبسوط، لا، ما لو قال كلمة مرة حتى لو كان يعني إيه يعني مش أبيح قوي، ضحكت انت النهارده وضحكت له امه بكره وضحك له عمه وضحك له خاله، خلاص يبقى الفحش والتفحش ده ما فيهوش اي مشكله بالنسبه له. يبقى بعد كده لما تبقى دي صفته وما تعرفش تغيرها له لا تلومن الا نفسك. لكن من الاول لو منع من هذا الكلام وعرف ضرره وخطره يمتنع. ويحسن ان يفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل ليستريح به من تعب التاديب، كما قيل روح القلوب تعي الذكر. يعني برضو يسيبوله يعني يعامل على انه طفل، يدوله حقه في اللعب، حقه في التنزه, مش كل المسألة ايه هو بقى ايه يروح الكتاب ويحفظ ويتعلم ويدي كل قضيته, بس لا, سنه لابد ان ياخذ سنه. يبقى يلعب الاب نفسه يبتدي يتعامل معاه, يلعب معاه في بعض الاحيان, ياخده الى فسحه الى منتزه, يوديه مكان يقدر يلعب فيه بحريه, لان هذا الترويح مفيد تربويا ومفيد اصلا ذهنيا وعقليا ومفيد بالنسبه لنفسيه الابن نفسها, يطلع شيء معقد وعنده عقد نفسية ومشاكل نفسية. وهذا أيضا مفيد أن النفس لما يروح عنها تكون أقبل على الذكر وعلى العلم وعلى الحفظ. ليه؟ لأنه هو أخذ حقه ورحته في اللعب وفي يعني الحركة, فلما يجي يحفظ أو لما يجي يتعلم أو غيره حيقبل. مش هب المسألة صعبة غير لو كان إيه يعني لا يعطى سنه ولا يلعب ولا يعني يفسح له في الحركة. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمهم, الأستاذ والمدرس والمربي, الشيخ في المسجد الإنسان اللي بيعلمه, مدرسه في المدرسة, ينبغي أن هو وفضلا طبعا عن والديه وعن جده وجدته وأعمامه وأخواله يعلم تعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم. وإذا بلغ 7 سنين أمر بالصلاة ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعود, ابتدي يعلمه يأمره بالصلاة ولازم يعلمه الوضوء, ومش يقول له ده بقى طفل صغير مش مهم يخليه يصلي من غير وضوء, لا, الإهمال ده ممكن يؤدي لإهماله هو كبير, لا يعني يسمح له في ترك الطهارة, لا, كل صلاة يفكروا متوضى مش متوضي, لا مش متوضى بروح توضى, ويعلم الوضوء الصحيح كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويخوف من الكذب والخيانة وكل الأخلاق السيئة. وإذا قرب البلوغ ألقيت إليه الأمور, يعني تعلمه تحمل المسؤولية, يشاركك في نوع من المسؤولية, ممكن تستشيره, ممكن تعلمه بعض الأمور اللي يتحمل من خلالها المسؤولية عشان يكبر وهو ناضج العقل. أنا سيدنا أسامة بن زيد 17 سنة وكان قائد جند, محمد الفاتح فتح القسطنطينية عنده 24 سنة, وغير ذلك كثير جدا من يعني أفاضل المؤمنين. قال واعلم أن الأطعمة أدوية والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى, وأن الدنيا لا بقاء لها, وأن الموت يقطع نعيمها وهو منتظر في كل ساعة. يعني فيش واحد عارف امتى هيموت, ممكن النهاردة ممكن بكرة ممكن كمان ساعة كمان ثانية, منتظر الموت على الدوام. وأن العاقل من تزود لآخرته, قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإن كان نشؤه صالحا ثبت هذا في قلبه, فإن كان نشؤه صالحا ثبت هذا في قلبه كما يثبت النقش في الحجر. يعلم هذه الأشياء, يعود طاعة الله تبارك وتعالى, يعلم أن يتزود على الدوام للآخرة, وأن هناك بعد هذه الحياة حياة أخرى, بعد أن يموت سيحاسب, سيقف بين يدي الله عز وجل, سينال جزاء ما فعل من خير أو من شر, ثم بعد ذلك إما نعيم أبدي وإما عذاب أبدي. فإذا نشأ النشأة الصالحة ثبتت هذه المعاني في قلبه. قال سهل بن عبد الله التستري كنت ابن 3 سنين, شوف بقى تطبيق الكلام ده على الواقع, كان عنده 3 سنين, وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد ابن سوار, فقال لي خالي يوما ألا تذكر الله الذي خلقك, ألا تذكر الله الذي خلقك. الجملة دي نفسها في أكثر من معنى, بيعلمه ذكر ربنا الله الذي خلقك, الذي أوجدك, ربنا أنعم عليك فأوجدك سبحانه وتعالى, هو الذي خلقك, أنت عبده هو ربك. قلت كيف أذكره؟ قال قل بقلبك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك, الله معي, الله ناظر إلي, الله شاهدي. يعني بيقول له قل بقلبك مش بلسانك. ليه بقلبك؟ ليه بقلبك؟ هيعوده ليه؟ المراقبة بالقلب هيستشعرها أكثر, تعلقه بالله هيكون أكثر, استشعاره لنظر الله وسمع الله يكون أكثر. الله معي, الله ناظر إلي، الله شاهدي. زي ما نقول دلوقتي للولد ربنا شايفك وسمعك وعارف ان انت بتفكر فيه. فقلت ذلك ليالي ثم علمته، قلت له عن ان عملت كده. فقال قلها في كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوته. بعد يقول هذا الكلام بدأ يحس بحلاوة الايه، حلاوة هذا الكلام. فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت له حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه هل يعصيه؟ انت خلاص مستشعر بتقول ان ربنا معايا وان ربنا شايفني وان ربنا سمعني وانه يعلم حالي ويعلم ما يدور في ذهني، يعلم خواطري. طيب انت طالما ان انت بتقول كده ومقم بكده، اللي مقم بكده هل يعصي الله؟ مش ممكن. قال واياك والمعصية. خد بالك من طريقة التعليم وطريقة التدرج. قال ومضيت الى المكتب الكتاب وحفظت القرآن وأنا ابن 6 سنين أو 7. ثم كنت أصوم الدهر. كان يسرد الصوم، مقصود بصيام الدهر طبعا اللي هو بيصوم الأيام كلها عدا الأيام المحرمة اللي هي أيام العيدين والتشريق. وإن كان الأفضل أفضل الصيام صيام داود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما. قال وقوتي من خبز الشعير، لا أكل إلا خبز الشعير. ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. وله فضائل عظيمة ذكرها القشيري عن سهل بن عبد الله، وأن أمه خلفت له 20 درهما أنفقها في 20 سنة، كل سنة درهم واحد. وله مناقب جزيلة رحمه الله تعالى. شوف عوده إزاي ونقله من الكلام إلى الفعل. ولما تربى وتعلم على كده لما كبر كان هذا الاجتهاد من سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، هذا الاجتهاد في الطاعة. قال بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة وتدرج في سلوك سبيل الرياضة. قال واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا. اللي شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين موقن بذلك، يقين بتاعه قوي، لابد أن يكون طالبا للآخرة زاهدا في الدنيا. فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة، فإن قيل له بعها بالجوهرة أسرع في ذلك. وعد معاه خرزة وعد معاه جوهرة، لو قالوا تبيع الخرزة وتأخذ الجوهرة طبعا حيسارع، خرزة ملهاش قيمة. فالخرزة الدنيا والجوهرة الآخرة، فيشتري آخرته، يظل حريص مريد للآخرة مجتهد في طاعة الله عز وجل ناظر إلى الآخرة إلى ما بعد الموت إلى الحساب. واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا لابد من تقديمه، ومعتصما لابد من التمسك به، وحصنا لابد من التحصن به. فأما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. إذا أردت الوصول إلى رضا الله لو فعلا نظرك للآخرة لابد من شرط ومعتصم وحسن. الشرط ترك الذنوب، لن تصل إلى الله إلا بترك الذنوب، لن تصل إلا إلى رضاه إلا بترك الذنوب. وأما المعتصم فشيخ يدله على الطريق لئلا تختطفه الشياطين في السبل. إن يكون له مربي، له شيخ يدله، يعلمه، يربيه، يعوده على الخير، يعاونه على الطاعة، يدله على سبل الخير، يدله على طرق الشيطان ليحذرها حتى لا تختطفه الشياطين أثناء الطريق. وأما الحصن فالخلوة، وعليه من الوظائف مخالفة الهوى وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد. إنه يكون له خلوة بنفسه ينظر فيها حال نفسه، يكون له عبادة لا يطلع عليها الناس بينه وبين الله عز وجل، مش كل حاجة تكون قدام الناس، لا، له خلوة يحاسب نفسه فيها، تكون له طاعات تخفى على الناس، يكون يعني بينه وبين الله عبادات لا يطلع عليها أحد من البشر، يجتهد في مخالفة الهوى مخالفة الشهوة مع كثرة الذكر والمحافظة على أوراد من العبادات، ورد من قراءة القرآن أذكار الصباح والمساء، ورد من العلم، ورد من الصلاة، وكذا يجعل له أوراد من العبادات على اختلاف أنواع العبادات. ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبدا، ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره، ولا يخلو إلا بطول المجاهدة، إن قلبه يجد قلبه في ذكر الله، راحته طمأنينته أنسه في ذكر الله عز وجل، يجد اللذة والراحة في ذكر الله في طاعة الله، ولا يجد ذلك إلا إذا خلى القلب عن كل شيء، عن كل شيء سوى ربه تبارك وتعالى، يعني يفرق قلبه من كل حاجة، لا ينشغل قلبه إلا بالله، إلا برضاه، إلا بطاعته، إلا بما يرضي ربه تبارك وتعالى. وهذا يحتاج إلى طول مجاهدة، يعني ما تفكرش أنها تيجي كده مباشرة، لا، تحتاج إلى صبر، إلى مداومة، إلى مجاهدة، إلى مخالفة الهوى، إلى اجتهاد في طاعة، إلى الثبات على الطاعات، الثبات على أوراد العبادات والطاعات، الاجتهاد في ذلك. فإن منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج، فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.